تستمعون إلى لغز الطرد البريدي من مذكرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، كان يوما ملتهب الحرارة من أيام أغسطس، وكان شارع بيكر كالفرن، وبدا انعكاس أشعة الشمس على الحجر الأصفر للبيت الواقع في الناحية الأخرى من الطريق مؤلما للعينين، حتى ليصعب تصديق أن هذه الجدران هي نفسها التي بدت كئيبة في ضباب الشتاء، ولم تكن درجة الحرارة التي سجلت إذ أشار ميزان الحرارة إلى 33 درجة مئوية لتمثل صعوبة بالنسبة إلي. فقد دربتني الفترة التي شاركت فيها في الخدمة العسكرية في الهند على احتمال الحرارة أكثر من احتمال البرودة. كانت ستائرنا نصف مغلقة، وهولمز يركض على الأريكة يقرأ خطابا جاءه مع بريد الصباح مرة بعد أخرى، ولم تحمل صحيفة الصباح أي أخبار مشوقة. فقد انفض البرلمان وغادر الناس المدينة، وأحسست برغبة في قضاء إجازة وسط غابات نيو فورست أو فوق حصى بحر الجنوب، ولكن استنفاد حساب مصرفي أدى إلى تأجيل عطلتي. أما رفيقي فلا يجد أي جاذبية لا في البر ولا في البحر، بل هو يحب أن يبقى وسط 5 ملايين شخص ليمد شعيرات استشعاره فتجري بينهم وتبحث عن كل إشاعة أو شك في جريمة غير محلولة، فلا مكان بين مواهبه المتعددة لتقدير جمال الطبيعة. حين وجدت أن هولمز مستغرق جدا ولا مجال لمحادثته، رميت بالجريدة المملة جانبا، ثم ضجعت في مقعدي وغارقت في تفكير عميق، وإذا بصوت رفيقي يقتحم علي أفكاري قائلا: أنت على حق يا واتسون، تلك كانت أكثر الطرق جنونا في تسوية النزاع. هتفت قائلا: الأكثر جنونا؟ نعم. وفجأة أدركت أنه قد نطق بالأفكار التي كنت أقلبها في عقلي، فاعتدلت في مقعدي وحدقت إليه بذهول واضح وصحت قائلا: ما هذا يا هولمز؟ لقد فاق ذلك كل ما أستطيع تخيله. ضحك من حيرتي بعمق وقال: هل تذكر منذ قرأت لك منذ قليل فقرة من واحدة من قصص إدغار ألامبو، وفيها يتتبع الباحث المنطقي فكرة من أفكار رفيقه؟ وقد كنت ميالا إلى التعامل مع الموضوع على أنه مجرد اختلاق من المؤلف، وحين أخبرتك أن من عادتي أن أفعل ذلك باستمرار أبديت شكك وعدم تصديقك. لا، ربما ليس بلسانك يا واتسون، ولكن بحجبيك بالتأكيد، ولذلك رأيتك تلقي بالجريدة وتغرق في سلسلة من الأفكار. كنت سعيدا جدا لأنني حظيت بفرصة لقراءة أفكارك ثم اقتحامها كدليل على صلتي بك، ولكنني كنت ما زلت بعيدا عن الاقتناع فقلت: ولكن في المثال الذي قرأته لي يستخلص الباحث استنتاجاته من أفعال الرجل التي يلاحظها، وإذا كان ما أتذكره صحيحا فقد اصطدم بكومة أحجار ونظر إلى النجوم وما إلى ذلك، أما أنا فكنت أجلس في مقعدي بهدوء. فما هي الإشارات التي أعطيتها لك؟ أنت تظلم نفسك، فالملامح وهبت للإنسان كوسيلة للتعبير عن مشاعره، وملامحك معبرة جدا. أتقصد أن تقول إنك قرأت سلسلة أفكاري من خلال ملامحي؟ نعم، ولا سيما عينيك. قد لا تستطيع نفسك أن تتذكر، قد لا تستطيع بنفسك أن تتذكر كيف تبدأ أحلام يقظتك. نعم، لا أستطيع. سأخبرك إذن. بعد أن رميت الجريدة، وهو التصرف الذي لفت انتباهي إليك، جلست نصف دقيقة بلا أي تعبير، ثم استقرت عيناك على صورة الجنرال غوردون في إطارها الجديد، وفهمت من التعبير المرتسم على وجهك أن سلسلة أفكارك بدأت ولكنها لم تحملك بعيدا بعد. ثم انتقلت عيناك بشكل سريع إلى صورة هنري وارد بيشر التي تضعها فوق كتبك بلا إطار، ثم نظرت إلى الجدار، وبالطبع كان المعنى واضحا، فقد كنت تفكر في أنك لو وضعت الصورة في إطار فسوف تغطي المكان الخالي من الجدار وتتوافق مع صورة غوردون هناك. هتفت قائلا: لقد تتبعت أفكاري بروعة. حتى الآن كان الأمر سهلا، ولكنك عدت بأفكارك إلى بشر وأمعنت النظر كما لو كنت تدرس صفات شخصيته من خلال ملامحه. وبعد ذلك بدأت عيناك بالتغضن، لكنك مضيت في النظر بإمعان وبدأ وجهك مستغرقا في التفكير. كنت تسترجع الأحداث البارزة في سيرة بشر، وكنت أعلم جيدا أنك لن تفعل ذلك بغير التفكير بالمهمة التي قام بها لمصلحة الشمال في وقت الحرب الأهلية، لأنني أتذكر كيف عبرت عن سخطك العميق للطريقة التي استقبله بها الناس. ولأن مشاعرك كانت قوية تجاه هذا الموضوع، فقد عرفت أنك لن تستطيع التفكير في بشر دون التفكير بهذا الأمر أيضا. وعندما وجدت عينيك تبتعدان عن الصورة بعد ذلك بدقيقة، شككت أن تفكيرك قد تحول إلى الحرب الأهلية. وحين لاحظت انطباق شفتيك وبريق عينيك وقبضة يديك، كنت متأكدا أنك تفكر حقا في الشجاعة التي أظهرها الجانبان في ذلك الصراع اليائس. وبعدها أصبح وجهك أكثر حزنا وهززت رأسك. لقد كنت تمعن التفكير في الحزن والفزع والموت بلا فائدة، وتسللت يدك نحو جرحك القديم وظهرت ابتسامة مرتعشة على شفتيك، أظهرت لي أن الجانب غير المعقول من هذا الأسلوب في حل الخلافات العالمية قد اقتحم تفكيرك. وعند هذه النقطة اتفقت معك على أن الحرب كانت خيارا مجنونا منافيا للعقل، وكنت سعيدا بمعرفتي أن كل تخميناتي كانت صحيحة. قلت بالتأكيد، والآن بعد أن شرحت الأمر فعلي أن أعترف أنني ما زلت مذهولا كما كنت من قبل. لقد كان الأمر بسيطا جدا يا عزيزي واتسون، وأؤكد لك أني لم أكن لألفت انتباهك إليه لو لم تظهر عدم التصديق في ذلك اليوم. على أي حال، فإن بين يدي الآن مشكلة صغيرة قد تكون أكثر صعوبة في حلها من مقال الصغير في قراءة الأفكار. هل لاحظت في الصحيفة خبرا صغيرا يشير إلى المحتويات الغريبة التي كانت في علبة أرسلت بالبريد إلى الآنسة كوشينغ التي تسكن في شارع كروس في كرودوين؟ لا، لم أرى شيئا من هذا. لابد أنك أخفلته إذن. ناولني الجريدة. ها هو تحت العمود المالي، أرجو أن تقرأه بصوت عال. التقطت الجريدة التي قذفها باتجاهي ثانية وقرأت المقطع الذي كان عنوانه الطرد الرهيب، وقد جاء فيه: الآنسة سوزان كوشينغ التي تعيش في شارع كروس في كرودوين كانت ضحية لما يجب أن نعتبره مزاحا مثيرا للاشمئزاز بطريقة غريبة. ما لم تجد ملابسات سيئة للحادثة، ففي الثانية بعد ظهر أمس استلمت بالبريد عبوة صغيرة ملفوفة في ورق بني، وبداخلها صندوق من الورق المقوى مملوء بالملح غير المكرر. وحين قامت الآنسة كوشينغ بتفريغ الصندوق أصيبت بالفزع حين وجدت فيه أذنين بشريتين يبدو أنهما قد انتزعتا من صاحبهما حديثا. وقد أرسل الصندوق في قسم الطرود من بلفاست في صباح اليوم السابق، ولم يظهر على الصندوق أي دليل على المرسل. ويزداد الأمر غرابة حين نعرف أن الآنسة كوشينغ سيدة عزباء في الخمسين من عمرها، تعيش حياة منعزلة وليس لها إلا القليل من المعارف ممن يمكن أن يراسلها، ولذلك فمن النادر أن تتلقى أي شيء بالبريد. وقد أجرت شققا في منزلها لثلاثة من طلبة الطب منذ عدة سنوات عندما كانت تسكن في بنك، ولكنها اضطرت إلى التخلص منهم بسبب ضوضائهم وعاداتهم غير المنظمة. وفي رأي الشرطة فإن هذه الجريمة قد ارتكبت في حق الآنسة كوشينغ على يد هؤلاء الشبان الذين ربما حملوا لها الطغينة ورجوا أن يخفوها بإرسال أذنين حصلوا عليهما من المشرحة. واحتمال هذه النظرية يرجع إلى حقيقة أن واحدا من هؤلاء الطلبة إيرلندي، وحسب معرفة الآنسة كوشينغ فقد كان من بلفاست. ويجري في الوقت الحاضر التحقيق في هذا الموضوع بنشاط، حيث يتولى مسؤولية القضية السيد لستراد وهو واحد من أذكى المحققين. قال هولمز عندما أنهيت القراءة: هذا هو سير الأحداث حسب ما أوردته جريدة الديلي كورونيكل، والآن لننتقل إلى صديقنا لستراد. فقد تسلمت منه هذا الصباح هذه الرسالة التي تقول: أظن أن هذه القضية في مجال تخصصك، فقد كنا نأمل أن نكشف الأمر، ولكننا وجدنا صعوبة في الحصول على شيء نبدأ العمل به. لقد أرسلنا برقية إلى مكتب بريدي بلفاست، ولكن وجدنا أن عددا كبيرا من الطرود قد سلم في ذلك اليوم، وليست لديهم أي وسيلة للتعرف على هذا الطرد بالذات أو تذكر مرسله. إن الصندوق المرسل هو صندوق تبغ من الحجم الذي يستوعب ربع كيلوغرام، وهو لا يساعدنا بأي حال. لا تزال نظرية طلبة الطب تبدو لي الأكثر احتمالا، ولكن إذا كان لديك بعض الوقت فيسعدني أن أراك هنا، وسوف أكون في بيتي أو في مركز الشرطة. ثم عقب هولمز قائلا: ما رأيك يا واتسون؟ هل يمكن أن تتحمل الحرارة وتذهب معي إلى كرويدون لتحظى بقضية تضيفها إلى سجلك؟ لقد كنت أتشوق إلى عمل شيء ما. ستحظى بذلك إذن. اقرأ الجرس للبوابين وقل لهم أن يطلبوا لنا عربة أجرة، وسوف أعود خلال دقيقة بعد أن أبدل ملابسي. هطل مطر غزير ونحن في القطار، وكانت الحرارة في كرويدون أقل منها في المدينة، وكان هولمز قد أرسل برقية، فوجدنا لستراد ينتظرنا في المحطة، وقد وجدته رجلا نحيلا نشيطا متربصا أشبه بحيوان الصيد. مشينا لنحو 5 دقائق لنصل إلى شارع كروس حيث تسكن الآنسة كوشينغ. كان شارعا طويلا جدا، منازله مكونة من طابقين من الحجر، وكانت منظمة أنيقة ذات درجات حجرية بيضاء، وكانت هناك مجموعة صغيرة من السيدات، وقد ارتدينا المئزرة وانهمكنا في القيل والقال على أبواب المنازل. في منتصف الشارع توقف لستراد ودق على أحد الأبواب، ففتحه خادمة صغيرة قادتنا إلى الغرفة الأمامية حيث جلست الآنسة كوشينغ. كانت سيدة ذات وجه هادئ وعينين واسعتين لطيفتين وشعر أشيب تلتوي أطرافه على صدغيها من الجانبين، وكان على حجرها غطاء مطرز، وقد وضعت على مقعد بلا ذراعين بجانبها سلة من الخيوط الحريرية الملونة. قالت حين دخل لستراد: أتمنى أن تأخذ هذه الأشياء المريعة بعيدا، إنها في الغرفة الخارجية. هذا ما سأفعله يا آنسة كوشينغ، لقد احتفظت بها هنا حتى يراها السيد هولمز في حضورك. ولماذا في حضوري يا سيدي؟ لأنه قد يسأل أي سؤال. ما الفائدة من سؤالي أي أسئلة وقد قلت لكم إنني لا أعرف أي شيء عن الموضوع؟ قال هولمز بطريقة مهدئة: تماما يا سيدتي، ليس لدي أدنى شك في أنك قد عانيت بما فيه الكفاية بسبب هذا الأمر، فهو قد سبب لك ما يكفي من الإزعاج. بالفعل يا سيدي، فأنا امرأة هادئة أعيش حياة منعزلة، ولم يسبق أن نشر اسمي في الصحف أو دخل رجال الشرطة إلى منزلي. لن أسمح بدخول هذه الأشياء هنا يا سيدي، فلو أردت رؤيتها يجب عليك الذهاب إلى الغرفة الخارجية. كانت تلك الغرفة سقيفة صغيرة في الحديقة الضيقة الممتدة خلف المنزل، وقد دخلها لستراد فأحضر علبة من الورق الأصفر المقوى ومعها قطعة من الورق البني وقطعة من الخيط، وجلسنا جميعا على مقعد في آخر الممر، حين أخذ هولمز يفحص المواد التي أعطاها له لستراد واحدا بعد الآخر. رفع الخيط أمام الضوء ثم شمه وعلق قائلا: هذا الخيط مثير للاهتمام بشكل استثنائي، ما رأيك بهذا الخيط يا لستراد؟ إنه مقطرا. بالضبط، إنه قطعة مقطرنة من الحبل المجدول، وطبعا لاحظت أن الآنسة كوشينغ قد قطعت الحبل بالمقص، هذا واضح من التنسيل المزدوج على الجانبين. هذا شيء مهم. قال لستراد: لا أستطيع أن أرى أهمية ذلك، تكمن الأهمية في حقيقة أن العقدة قد تركت سليمة، وهذه العقدة ذات طبيعة خاصة، إنها ربطة دقيقة، وقد كتبت ملحوظة بهذا المعنى. قال هولمز مبتسما: يكفينا هذا عن الخيط إذن، والآن نأتي إلى غلاف الصندوق، وهو من الورق البني الذي تفوح منه رائحة البن بوضوح. ماذا؟ ألم تلاحظها؟ أحسب أنه لا مجال للشك في ذلك. أما العنوان فإنه مطبوع بحروف غير منتظمة نوعا ما. الآنسة إس كوشينغ، شارع كروس، كرويدون. وقد كتب بقلم طرفه عريض وبحبر رديء جدا، وكلمة كرويدون كتبت في الأصل بتهجئة غير صحيحة ثم تم تصليحها. كما أن الطرد قد أرسله رجل، فالطباعة ذكورية مميزة، وهو محدود التعليم وليس على معرفة بمدينة كرويدون. حتى الآن الأمور واضحة، وصندوق التبغ الأصفر هذا من فئة ربع كيلو، لا يميزه أي شيء إلا علامة لإصبعين في زاويتيه السفلى من جهة اليسار، وهو مملوء بملح غير معالج من النوع المستخدم في حفظ الجلد المدبوغ، وقد طمرت هذه المحتويات الغريبة في داخله. قام بإخراج الأذنين في أثناء كلامه، حيث وضع قطعة من الكرتون على ركبتيه وفحصهما بدقة، في حين ملت أنا والاستراد إلى الأمام على جانبيه، ورحنا ننظر منقلين بصرنا بين تلك القطعة المرعبة والوجه المفكر المتلهف لرفيقنا. وأخيرا أعادهما إلى الصندوق وجلس لوهلة في تأمل عميق وقال: لقد لاحظت بالتأكيد أن الأذنين غير متطابقتين. أجل، لاحظت ذلك، ولكن لو أنها مزحة من بعض الطلبة من غرفة التشريح، فمن السهل أن يحصلوا على أذنين مختلفتين بنفس سهولة حصولهم على أذنين متطابقتين. بالضبط، ولكن هذه ليست مزحة. هل أنت واثق من ذلك؟ الحدس يعارض هذا الافتراض بشدة، فالأجسام في غرف التشريح تحقن بسائل للحفظ، وهاتان الأذنان لا تحملان أي أثر لذلك، كما أنهما جديدتان وقد قطعتا بأداة غير حادة، وهذا أمر لا يحدث إذا قام بالعمل طالب طب، كما أن الفورمالين والكحول المقطر سيفرضان نفسيهما كمادة حافظة على العقل الطبي بالطبع، وليس الملح الخام. سكت قليلا ثم مضى يقول: أكرر أنه لا مزحة هنا، بل إننا نحقق في جريمة خطيرة. عندما استمعت إلى أقوال رفيقي سرت في جسدي قشعريرة غريبة، رأيت نظرة الجد الشديد التي كست ملامحه، وقد بدا هذا التمهيد القاسي وكأنه يلقي بظلال من الرعب الغريب وغير القابل للتفسير على الأحداث، وإن كان الأستراد قد هز رأسه وكأنه لم يقتنع بعد تمام الاقتناع. قال: توجد بعض الاعتراضات على النظرية المزحة بلا شك، ولكن الحجج أقوى بكثير ضد النظرية الأخرى، فنحن نعرف أن هذه المرأة قد عاشت حياة هادئة محترمة في بنك، وهنا أيضا خلال السنوات العشرين الماضية، ولم تكن تقضي يوما واحدا بعيدا عن منزلها، فلماذا يرسل لها أي مجرم أدلة إدانته، ولا سيما وهي لا تعرف من هذا الموضوع أكثر منا؟ أجابه هولمز: هذه هي المشكلة التي يجب أن نحلها، ومن جهتي فأنا سأبدأ بافتراضي أن فرضيتي صحيحة وأن جريمة قتل مزدوجة قد تمت، فإحدى الأذنين لامرأة وهي صغيرة ودقيقة الشكل، كما أن فيها ثقبا لقرط، أما الأخرى فلرجل، فهي محروقة متغير لونها بسبب التعرض للشمس، وفيها أيضا ثقب لقرط. هذان الشخصان من المفترض أنهما ميتان، وإلا لكنا سمعنا قصتهما من قبل. إن اليوم هو الجمعة والطرد أرسل صباح يوم الخميس، فالمأساة إذن حدثت يوم الأربعاء أو الثلاثاء أو قبل ذلك، وإذا كان هذان الشخصان قد قتلا، فمن غير قاتلهما سيبعث بهذه الإشارة على ما فعله إلى الآنسة كوشينغ؟ يمكننا أن نفترض أن الرجل الذي أرسل الطرد هو من نسعى وراءه، ولكن لابد أن يملك سببا قويا ليبعث بهذا الطرد إلى الآنسة كوشينغ. فما هو هذا السبب؟ لابد أن يكون ذلك لإخبارها بأن الأمر قد حدث، أو ربما لكي يؤلمها، وفي هذه الحالة فهي تعرف من هو. هل تعرفه حقا؟ أشك في ذلك، فلو كانت تعرفه فلماذا تستدعي الشرطة إذن؟ كان بإمكانها دفن الأذنين دون أن يعرف بالأمر أحد، هذا ما كانت ستفعله لو أرادت إخفاء الجريمة، لو لم ترغب في إخفاء القاتل لصرحت باسمه. في هذه القضية تناقض يجب علينا حله. كان يتكلم بصوت عال وبكلمات سريعة وهو يحنطق إلى الفراغ من فوق سياج الحديقة، ثم هب واقفا على قدميه ومشى باتجاه البيت قائلا: لدي بعض الأسئلة للآنسة كوشينغ، قال لستراد. في هذه الحالة سأتركك هنا حيث إن لدي بعض الأعمال الأخرى، ولا أعتقد أنني سأحصل من الآنسة كوشينغ على أي شيء جديد. ستجدني في مركز الشرطة، أجاب هولمز. سنبحث عنك ونحن في طريقنا إلى القطار. بعد دقيقة عدنا إلى الغرفة الأمامية حيث كانت الآنسة الهادئة ما زالت تشتغل في غطائها، فوضعته على حجرها عندما دخلنا ونظرت إلينا متفحصة بعينيها الصادقتين الزرقاوين. قالت: أنا مقتنعة يا سيدي بأن هذا الأمر مجرد خطأ، وأن الطرد لم يكن مرسلا إلي على الإطلاق، وقد قلت ذلك لضابط الشرطة عدة مرات ولكنه سخر مني ببساطة، فأنا حسب ما أعرف ليس لدي أي أعداء في العالم، فلماذا يفعل معي أي أحد هذه الفعلة؟ قال هولمز وهو يجلس بجانبها: لقد بدأت أكون نفس هذا الرأي يا آنسة كوشينغ، فأنا أعتقد أنه أكثر من مجرد احتمال. ثم صمت، وفوجئت حين التفت إليه برؤيته وقد أخذ يحدق باهتمام شديد إلى الشكل الجانبي للسيدة، وللحظة كان بإمكاني قراءة علامات الدهشة والرضا على وجهه المتلهف. وبرغم من ذلك، فحين استدارت الآنسة كوشينغ لتعرف سبب صمته، كان قد رجع رزينا كعهده، وقد حدقت بشدة إلى شعرها الأملس الأشيب وقبعتها المرتبة وقرطها الذهبي الصغير ووجهها الهادئ، ولكنني لم أستطع رؤية السبب في الانفعال الواضح لرفيقي. قال لها: لدي سؤال أو اثنان. صاحت الآنسة كوشينغ بنفاذ صبر: لقد مللت من الأسئلة. لديك أختان كما أعتقد، أليس كذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ لقد لاحظت في اللحظة التي دخلت فيها إلى الغرفة أن على رف المدفأة مجموعة من ثلاث صور لثلاث سيدات، واحدة منها لك بلا شك، والأخريان تشبهانك بشكل كبير بحيث لا يمكن الشك في وجود قرابة. أنت على حق، هاتان أختاي سارة وماري، وهنا صورة أخرى وهي ملتقطة في ليفربول لأختك الصغيرة ماري، وهي في صحبة رجل يبدو من زيه أنه بحار، وأستطيع أن ألاحظ أنها كانت غير متزوجة في ذلك الوقت. أنت سريع الملاحظة جدا. إنها مهنتي. حسنا، أنت على حق، ولكنها تزوجت السير براونر بعد ذلك بعدة أيام، فقد كان يعمل على خط أمريكا الجنوبية حين التقطت هذه الصورة، ولكنه كان مغرما بها جدا فلم يستطع أن يتركها لوقت طويل، فانتقل إلى العمل على السفن التي تبحر بين لندن وليفربول. لعلها سفينة الكونكيرور. لا، بل مايدي على حسب ما سمعت آخر مرة، وقد جاء جيمس إلى هنا ليراني ذات مرة، وكان ذلك قبل أن يخرق العهد، ولكنه بعد ذلك كان دائما ما يشرب عندما يكون على البر، وكان قليل من الشراب يحوله إلى الجنون التام. لقد كان ذلك يوما سيئا حين عاد إلى الشراب مرة أخرى، فقد قاطعني أولا ثم تشاجر مع أختي الأخرى سارة، والآن وقد توقفت ماري عن إرسال الخطابات فلم أعد أعرف عن أحوالهما أي شيء. كان من الواضح أن هذا الموضوع يمس مشاعر الآنسة كوشينغ بشدة. في البداية بدت أميل إلى الخجل كمعظم الناس الذين يعيشون حياة وحيدة، ولكنها في نهاية الأمر أصبحت شديدة الصراحة وأخبرتنا بكثير من التفصيلات عن زوج أختها البحار، ثم انتقلت إلى موضوع مستأجريها السابقين طلبة الطب، وأعطتنا أمثلة متعددة عن أفعالهم السيئة مع أسمائهم وأماكن عملهم. وقد أصغى هولمز إلى كل شيء بانتباه ملقيا عليها سؤالا بين فينة وأخرى. قال: إنني أتساءل عن أختك الثانية سارة، لماذا لا تعيشان معا بما أنكما لم تتزوجا كليكما؟ أنت لا تعرف طباع سارة، وإلا لما تعجبت من الأمر. فقد حاولت العيش معها عندما جئت إلى كرويدن، وعشنا معا حتى شهرين مضايا حين اضطررنا إلى الافتراق. أنا لا أريد أن أسيء إلى أختي، ولكنها فضولية وصعبة الإرضاء. أوه، تقولين إنها تشاجرت مع أختك وزوجها في ليفربول؟ نعم، مع أنها كانت على علاقة طيبة بهما كليهما حتى وقت قريب، بل إنها قد ذهبت للعيش في ليفربول لتكون بقربهما. أما الآن فهي لا تكاد تجد الكلمة المناسبة لتصف بها جيم براونر. إنها لم تتكلم طوال الأشهر الستة الماضية إلا عن شربه للخمر وأفعاله السيئة، فلابد أنه أمسك بها تتدخل فيما لا يعنيها على ما أظن، فأسمعها رأيه فيها. وهكذا بدأ الموضوع. قال هولمز وهو يقوم وينحني: شكرا يا آنسة كوشنج، لقد قلت إن أختك تعيش في نيو ستريت في ولينغتون على ما أتذكر. وداعا، وأنا آسف جدا على معاناتك من جراء قضية ليست لك بها علاقة كما سبق وقلت لك. عندما خرجنا مرت عربة أجرة، فأوقفها هولمز وسأل: كم تبعد ويلينغتون؟ ميلا واحدا فقط يا سيدي. ممتاز، اركب يا واتسون، يجب علينا الطرق على الحديد وهو ساخن. فرغم بساطة القضية إلا أن فيها بعض التفصيلات المهمة، فلتتوقف بنا عند مكتب البرق في طريقنا أيها السائق. أرسل هولمز برقية قصيرة ثم اضطجع في عربة الأجرة لبقية الطريق، وقبعته مائلة على أنفه لتحجب الشمس عن وجهه. وأخيرا توقف سائقنا عند منزل شبيه بذلك الذي خرجنا منه للتو، وقد أمره رفيقي بالانتظار، وكان على وشك أن يدق الباب عندما فتح فجأة وظهر على عتبته شاب رزين يرتدي ملابس سوداء وقبعة شديدة اللمعان. قال هولمز: هل الآنسة كوشنج في المنزل؟ الآنسة كوشنج مريضة جدا، وهي تعاني منذ أمس من أعراض دماغية شديدة، وأنا كطبيب مسؤول لا أستطيع تحمل مسؤولية أن يقابلها أي شخص، وأنصحك بالمجيء ثانية بعد 10 أيام. ثم لبس قفازيه وأغلق الباب ومشى مبتعدا في الشارع. فقال هولمز بسرور: حسنا، إذا كنا لا نستطيع فليس بيدنا حيلة، وربما لم تكن لتخبرك بالكثير حتى لو استطعت. لم أكن أريدها أن تخبرني بأي شيء، أردت النظر إليها فقط. على أي حال لقد حصلت على كل ما أريد، فلتأخذنا إلى فندق جيد أيها السائق حيث نستطيع تناول الغداء، وبعد ذلك سنذهب إلى صديقنا لستراد في مركز الشرطة. حظينا بوجبة ممتعة معا، ولم يتكلم هولمز خلالها إلا عن كمانه الذي يساوي الآن 500 جنيه على الأقل، والذي اشتراه من سمسار في توتنهام كورت بمبلغ 55 شلنا. وقاده هذا الموضوع إلى العازف المشهور بأغانيه، فجلسنا لمدة ساعة وهولمز يخبرني بحكاية بعد أخرى من نوادر هذا الرجل الاستثنائي. وصلنا إلى مركز الشرطة بعد الظهر بمدة طويلة، وقد خف الوهج ليصبح شعاعا لطيفا، وكان لستراد ينتظرنا عند الباب. تنتظرك برقية يا سيد هولمز. حقا؟ إنه الرد. فتحها بسرعة ومر بعينيه على ما فيها ثم حشرها في جيبه وقال: هذا جيد، هل اكتشفت شيئا؟ لقد اكتشفت كل شيء. حدق لستراد إليه بذهول وقال: ماذا؟ إنك تمزح، لم أكن أكثر جدا في حياتي أكثر من الآن، لقد ارتكبت جريمة مروعة، وأعتقد أنني اكتشفت تفصيلاتها. والمجرم؟ كتب هولمز كلمات على ظهر بطاقة من بطاقاته ثم رمى بها إلى لستراد وقال: هذا اسمه، ولكنك لن تستطيع القبض عليه قبل مساء الغد على الأقل، وأفضل ألا تذكر اسمي فيما يخص هذه القضية على الإطلاق، فأنا أفضل أن يرتبط اسمي فقط بالقضايا التي تتميز ببعض الصعوبة في حلها. هيا بنا يا واتسون. ثم مشينا معا باتجاه المحطة تاركين لستراد وهو ما زال يحدق بوجه سعيد إلى البطاقة التي قدمها هولمز له. قال هولمز فيما كنا نشرب الشاي ونثرثر في مسكننا في شارع بيكر تلك الليلة: هذه القضية واحدة من القضايا التي تجبرنا على التحليل العكسي، حيث نبدأ بالنتيجة لنصل إلى الأسباب، تماما كما حدث في تلك التحقيقات السابقة التي سجلت أحداثها باسم علامة الأربعة. لقد كتبت إلى لستراد أطلب منه أن يبعث إلينا بالتفصيلات التي نحتاجها الآن والتي لن يحصل عليها إلا بعد القبض على هذا الرجل، وأنا أثق في أنه سيفعل، لأنه بالرغم من كونه مجردا من المنطق تماما فهو عنيد ككلب الصيد عندما يعرف ما يجب عليه أن يفعله، ومثل هذا الإصرار هو بالتأكيد ما جعله على رأس إدارة سكوتلاند يارد. سألت قائلا: قضيتك ليست كاملة إذن؟ إنها مكتملة في الأمور الأساسية، فنحن نعرف من قام بهذا العمل المقزز على الرغم من أننا لم نعرف بعد واحدا من الضحيتين. لقد كونت استنتاجاتك بالطبع، أفترض أن جيم براونر هو من تشك فيه، بل أكثر من الشك، وبالرغم من ذلك فأنا لا أستطيع فهم أي شيء فيما عدا بعض الإشارات المبهمة. أنا على العكس منك، فالأمور واضحة تماما بالنسبة إلي. دعني أراجع معك الخطوات المبدئية، فقد باشرنا العمل في هذه القضية بعقل خال تماما كما أتذكر، وهذا دائما ما يكون ميزة، فنحن لم نكون أي نظرية مسبقة، كنا فقط هناك لكي نلاحظ ونستخلص الدلالات من ملاحظاتنا. فما هو أول شيء رأيناه؟ سيدة هادئة محترمة بدت بريئة من كل سر، وصورة كشفت لي أن لها أختين أصغر منها. عندئذ ومضت في ذهني فكرة أن الصندوق ربما كان القصد به واحدة منهما. وضعت الفكرة جانبا لنضحضها أو نؤكدها في وقت فراغنا، وبعدها ذهبنا إلى الغرفة الخارجية في الحديقة كما أتذكر، ورأينا المحتويات الفريدة في الصندوق الأصفر الصغير. كان الحبل من ذلك النوع الذي يستخدمه البحارة على السفن، وعلى الفور أحسست أن للبحر علاقة بتحقيقنا، وعندها لاحظت أن العقدة من العقد الشائعة عند البحارة، وأن الطرد قد أرسل من ميناء، وأن الأذن الرجالية قد ثقبت لوضع قرط، وذلك أيضا أكثر شيوعا بين البحارة منه بين رجال البر. ولذا صرت متأكدا من أننا سنجد كل المشاركين في مأساتنا بين أناس لهم صلة بالبحر. وعندما فحصت العنوان على الطرد لاحظت أنه كان موجها إلى الآنسة إس كوشينغ، ويمكن بالطبع أن تكون هي الأخت الكبرى حيث إن الحرف الأول لاسمها هو إس، ولكن الحالة نفسها تنطبق على واحدة من الأختين الأخريين. في تلك الحالة يجب أن نبني تحقيقنا على أساس جيد تماما، لذلك ذهبت إلى المنزل الآخر وفي نيتي توضيح هذه النقطة. كنت على وشك التأكيد للآنسة كوشينغ أنني مقتنع بأن خطأ ما قد ارتكب، ولعلك تذكر أنني توقفت فجأة. الحقيقة أنني رأيت شيئا أدهشني كثيرا، وفي الوقت ذاته ضيق مجال بحثنا كثيرا. أنت طيب يا واتسون، ولذلك فأنت تدرك أن الأذن الإنسانية هي أكثر أجزاء الجسم اختلافا، فأذن كل منا تتميز تماما وتختلف عن آذان الآخرين. هذه قاعدة، وسوف تجد في عدد السنة الماضية من مجلة علم الإنسان دراستين قصيرتين بقلمي في هذا الموضوع. هكذا فقد فحصت الأذنين في الصندوق بعين خبير ولاحظت بعناية خواصهما التشريحية، وتصور دهشتي حين نظرت إلى الآنسة كوشينغ ولاحظت أن أذنها تتوافق تماما مع الأذن الأنثوية التي عاينتها للتو. كان الأمر بعيدا تماما عن المصادفة، فلها نفس الأذن الخارجية القصيرة ونفس الالتواء إلى الغضروف الداخلي، ولقد كانت هي نفس الأذن في كل العناصر الأساسية، وبالطبع قد عرفت الأهمية الكبيرة لتلك الملاحظة، فقد كان من الواضح أن الضحية كانت على قرابة دم بها، ومن المحتمل أنها من قريباتها المقربات، ولذلك فقد بدأت أتحدث معها عن عائلتها، وكما تذكر فقد أعطتنا تفصيلات في غاية الأهمية. ففي المقام الأول كان اسم شقيقتها الأول هو سارة، وعنوانها كان العنوان نفسه حتى وقت قريب، لذلك بات من الواضح كيف حدث الخطأ وإلى من كانت ترضى مرسلا. ثم سمعنا عن هذا الرجل المتزوج بالأخت الثالثة، وعرفنا أنه في وقت ما كان على صلة عميقة بالآنسة سارة، حتى إنها ذهبت بالفعل إلى ليفربول لتكون قريبة من الزوجين، وإن كان نزاع ما قد فرق بينهما. هذا النزاع تسبب في توقف كل الاتصالات لعدة شهور، ولذلك فلو كان عند براونز سبب لإرسال الطرد إلى الآنسة سارة فسوف يرسله إلى عنوانها القديم بلا شك. والآن تبدو المسألة واضحة بشكل رائع، فقد عرفنا بأمر هذا البحار، وهو رجل مندفع ذو انفعالات قوية، وكما تتذكر فقد ترك عمله الذي لا بد أنه كان رفيع المستوى ليكون قريبا من زوجته، كما أنه معرض لنوبات عرضية من تأثير الإفراط في الشراب. وعندنا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن زوجته قد قتلت، وأن رجلا آخر يحتمل أن يكون بحارا قد قتل هو الآخر في الوقت نفسه، وبالطبع تفرض الغيرة نفسها كدافع للجريمة. فلماذا ترسل أدلة هذا الفعل إلى الآنسة سارة؟ لأن من المحتمل أنها كانت لها يد في تصعيد الأحداث التي أدت إلى تلك المأساة حينما كانت مقيمة في ليفربول. وسوف تلاحظ أن سفن هذا الخط البحري ترسو في بلفاست ودبلن وواترفورد، ولذلك بافتراض أن براونر قد ارتكب هذه الفعلة ثم أبحر في سفينته ماداي، فإن بلفاست هي الميناء الأول الذي يمكن أن يرسل منه هذا الطرد الرهيب. في هذه المرحلة من مراحل القضية بدا حل آخر ممكن، وبالرغم من أنه بدا بعيد الاحتمال بشكل كبير، فقد كنت مصرا على التوثق منه قبل المضي قدما في البحث. إن عاشقا فاشلا يمكن أن يكون قد قتل السيد والسيدة براونر، وفي هذه الحالة تكون الأذن الأخرى للزوج. وعلى الرغم من أنه كان على هذه النظرية الكثير من الاعتراضات الخطيرة، إلا أنها كانت معقولة، ولذلك أرسلت برقية لصديقي ألغر الذي يعمل في شرطة ليفربول، وطلبت منه اكتشاف ما إذا كانت السيدة براونر في المنزل، وما إذا كان السيد براونر قد أبحر في السفينة ماي دي. وبعد ذلك ذهبنا إلى ولينغتون لزيارة الآنسة سارة، وكنت فضوليا بالدرجة الأولى لمعرفة مدى تشابه أذنها مع الشكل المميز لأذان العائلة، وكان يمكنها بالطبع تزويدنا بمعلومات مهمة جدا، وإن لم أكن واثقا أنها كانت ستفعل ذلك فلا بد أنها سمعت بالأمر في اليوم السابق، لأن كرويدن كلها تضج به، وهي الوحيدة التي كان بإمكانها معرفة الشخص الذي أرسل هذا الطرد إليه في الأصل. فلو أرادت مساعدة العدالة لكانت قد اتصلت بالشرطة قبل الآن على الأرجح. على أي حال كان من واجبنا رؤيتها، ولذلك ذهبنا إلى بيتها فوجدنا أن خبر وصول الطرد قد أثر فيها لدرجة أنه تسبب في إصابتها بحمى الدماغ، لأن مرضها وافق نفس التاريخ، وبذلك صار الأمر واضحا أكثر من أي وقت مضى، حيث أدركنا أنها فهمت الدلالة الكاملة للطرد، وعرفنا في الوقت نفسه أن علينا الانتظار لبعض الوقت قبل الحصول على أي مساعدة منها. على أي حال كنا في غنى عن مساعدتها، فالإجابات كانت بانتظارنا في مركز الشرطة، حيث طلبت من ألغر أن يرسلها، ولم يكن أي شيء أكثر حسما منها. لقد كان منزل السيد براونر مغلقا منذ أكثر من 3 أيام، وكان رأي الجيران أنها سافرت جنوبا لزيارة أختيها، وقد تم التحقق من مكاتب الشحن وتأكد أن براونر غادر على متن سفينة ماي دي. وبحساب بسيط قدرت أن السفينة ستصل إلى ميناء التايمز مساء الغد، ولدى وصولها وبراونر على متنها سيجد في استقباله ليستراد البليد الصارم، ولا شك عندي في أننا سنحظى بالتفصيلات كلها عندئذ. لم تخب توقعات شيرلوك هولمز، فبعد يومين تسلم مظروفا يحتوي على ملحوظة قصيرة من المحقق ووثيقة مطبوعة ضمت عدة ورقات كبيرة. قال هولمز وهو ينظر إلي: لقد نال منه لاسترد، وقد يهمك أن تسمع ما يقول. عزيزي السيد هولمز، لقد قمت بموجب الخطة التي شكلناها من أجل اختبار نظريتنا. وهنا قال هولمز ضاحكا: صيغة الجمع هنا لطيفة يا واتسون، أليس كذلك؟ ثم أكمل الرسالة: بالذهاب إلى رصيف ألبريت أمس في 6 مساء، وصعدنا على متن السفينة البخارية ماي داي المملوكة لشركة ليفربول ودبلن ولندن التجارية للشحن، وبالتحقيق وجدت أن في السفينة بحارا يعمل مضيفا باسم جيمس براونر، وكانت تصرفاته في أثناء الرحلة غير عادية، مما أجبر قائد السفينة على إعفائه من واجباته. وحين دخلت إلى كمرته وجدته جالسا على أحد الصناديق ورأسه غارق بين يديه، وقد أخذ يهز نفسه بقوة. كان شابا قويا ضخما حليق الوجه أسمر اللون جدا لدرجة أنه يشبه ألدريك، ذلك الذي ساعدنا في حل قضية الغسيل المزيف، وقد وقف واثبا حين عرف وظيفتي، حتى إنني وضعت صفارتي على شفتي لأنادي 2 من رجال الشرطة النهرية كانا يقفان خارجا، ولكنه بدأ بلا روح إذ مد يده بمنتهى الهدوء لنضع له الأغلال، وقد أحضرناه معنا إلى الزنزانة. أما الصندوق فقد اعتقدنا أننا سنجد فيه شيئا يجرمه، ولكننا لم نجد شيئا ما عدا سكينا حادا كبيرا مثل الذي يحمله معظم البحارة. على أي حال فقد وجدنا أننا لن نحتاج إلى أدلة دامغة، فحين أحضرناه طلب الإذن للإدلاء بالشهادة، وبالطبع فقد قام موظف الاختزال عندنا بكتابة شهادته، وقد طبعنا منها 3 نسخ، أرفقت لك واحدة منها. لقد اتضح أن هذه القضية بسيطة جدا كما اعتقدت، ومع ذلك فأنا أجد نفسي ممتنا لك لمساعدتك لي في هذا التحقيق. مع أطيب التمنيات، المخلص لاسترد. علق هولمز قائلا: لقد كان حقا تحقيقا بسيطا للغاية، ولكني لا أعتقد أنه كان قد عرف ذلك حين استدعانا في بداية الأمر. على أي حال لنرى كيف دافع جيم براونر عن نفسه. هذه هي شهادته التي أدلى بها أمام المحقق مونتو جيمني في مركز شرطة شادويل، وهي شهادة حرفية. هل لدي أي شيء أقوله؟ نعم لدي الكثير، يجب أن أعترف بكل شيء، ويمكنكم أن تشنقوني أو تتركوني وحدي، فأنا لا أهتم إطلاقا، لأنه لم يغمض لي جفن منذ فعلت ذلك، ولا أظن أنني سأنام ثانية حتى أموت. أحيانا أرى وجهه، ولكن في أغلب الأحيان أرى وجهها، لا يمر علي وقت دون أن يكون واحدا منهما أو الآخر ماثلا أمامي. هو يبدو عابسا مسودا، أما هي فعلامات الدهشة وعدم التصديق مرتسمة على وجهها. آه هذه المخلوقة الوديعة، من الطبيعي أن تكون مدهوشة عندما ترى الموت على وجه لم ينظر إليها بأي شيء سوى الحب إلا نادرا، ولكنها غلطة سارة، ولعل لعنة رجل محطم تقع عليها وتجعل دماءها تتعفن في عروقها. لا أقول ذلك لأنني أريد تبرئة نفسي، فأنا أعرف أنني لو عدت إلى الشراب من جديد لأصبحت كالوحش الذي كنته من قبل، لكنها كانت ستسامحني وكانت ستبقى بقربي إلى الأبد لولا أن تلك المرأة قد ألقت بظلالها الكئيبة على منزلنا. لقد أحبتني سارة، وذلك هو أساس الموضوع، أحبتني حتى تحول حبها إلى كراهية مسمومة عندما عرفت أنني أهتم بآثار أقدام زوجتي في الطين أكثر مما أهتم بها وبروحها وبكل ما فيها. كنا 3 شقيقات، الكبرى كانت امرأة جيدة، أما الثانية فكانت شيطانة، كانت الثالثة هي الملاك. كانت سارة في 33 وماري في 29 عندما تزوجنا أنا وماري، وكنا سعيدين يوم أسسنا معا منزلنا المشترك. لم تكن في كل ليفربول امرأة أحسن من ماري زوجتي، وعندما دعونا سارة لقضاء أسبوع امتد ليصبح شهرا، ثم تدرج الأمر شيئا فشيئا حتى أصبحت سارة واحدة منا. كنت أنا ذاك في فترة التعافي من الشرب، وكنا ندخر المال، وبدا كل شيء براقا. يا إلهي، من كان يظن أن تصل الأمور إلى ذلك الحد؟ من كان يحلم بهذا؟ تعودت غالبا أن أعود إلى المنزل في نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان حين تتأخر السفينة لحمولة ما كنت أقضي الأسبوع كله متصلا في بيتي. وبهذه الطريقة رأيت شقيقة زوجتي سارة كثيرا. إنها امرأة طويلة سمراء، سريعة عنيفة، ولها طريقة ترفع فيها رأسها بفخر، ولها لمعة في عينيها كشرارة من نار. ولكن عندما كانت ماري هناك لم أفكر فيها قط، أقسم على ذلك. لقد بدا لي أحيانا أنها تريد البقاء وحيدة معي، أو ربما كانت تستدرجني لأقوم بنزهة معها، لكنني لم أفكر قط في ذلك الأمر حتى جاء ذلك المساء الذي تفتحت فيه عيناي ووجدت زوجتي في الخارج، ولكن سارة كانت في المنزل. سألتها: أين ماري؟ فقالت: لقد خرجت لتدفع بعض الحسابات. كنت قليل الصبر، أذرع الغرفة ذهابا وإيابا، فقالت: ألا تستطيع البقاء سعيدا لمدة 5 دقائق دون ماري يا جيم؟ إن في ذلك إساءة لي، فأنت لا تستطيع أن تكون راضيا برفقتي ولو مدة قصيرة من الزمن. نظرت إلى عينيها وقرأت كل شيء، لم تكن بحاجة إلى الكلام، ولا أنا أيضا، فقد وقفت إلى جانبي بصمت، ثم أمسكت يدي بيديها جميعا لوهلة، وبعد ذلك رفعت يدها وربتت على كتفي قائلة: جيم الملتزم القديم الطراز. وبضحكة ساخرة خرجت جريا من الغرفة. حسنا، من تلك اللحظة كرهتني سارة من كل قلبها وروحها. هي امرأة قادرة حقا على الكراهية، وكم كنت أحمق لأنني تركتها تستمر بالسكن معنا. ولم أقل شيئا لماري، لأنني كنت أعرف أن ذلك سيحزنها. وجرت الأمور بعد ذلك كالعادة، لكنني بدأت أجد بعد فترة بعض التغير في ماري نفسها. فقد كانت تثق بي على الدوام، ولكنها صارت منذ ذلك الوقت مهووسة وشكاكة، وتريد معرفة أين كنت وماذا كنت أفعل وممن كانت خطاباتي وما الذي أحمله في جيوبي والكثير من هذه الحماقات الصغيرة. ويوما بعد يوم ازدادت ماري قلقا وهوسا، وغرقنا في سلسلة من المشاحنات دون أي سبب. حيرني كل ما يحدث، وبينما تجنبتني سارة في ذلك الوقت أصبحت هي وماري لا تفترقان. وأستطيع الآن رؤية كيف كانت سارة تتآمر وتخطط وتسمم أفكار زوجتي ضدي، لكنني كنت أعمى فلم أفهم ذلك في حينه، وخرقت العهد وبدأت بالشرب ثانية. لكنني أعتقد أنني لم أكن لأفعل ذلك لو ظلت ماري على طبعها القديم. عندئذ صار لديها سبب لتغدو مشمئزة مني، واتسعت الهوة بيننا أكثر فأكثر. وفي ذلك الوقت تدخل أليك فيربارين، فازدادت الأمور سوءا 1000 مرة. لقد جاء لرؤية سارة في أول الأمر، لكنه سرعان ما صار صديقا لنا جميعا. كان ذا أسلوب ناجح، وكان باستطاعته تكوين صداقات أينما ذهب، فقد كان جريئا وأنيقا، لكنه كان ذكيا وملتويا أيضا، وقد رأى نصف العالم ويستطيع وصف ما رآه. لقد كانت صحبته مسلية ولا أنكر ذلك، كما كانت عاداته لطيفة ومهذبة بالنسبة إلى بحار. ظل يتردد على منزلي لمدة 1 شهر كامل، ولم يخطر ببالي لحظة واحدة أن أي مكروه سيحدث بسبب طرقه الناعمة الملتوية. وأخيرا حدث ما جعلني أشك فيه، ومنذ ذلك اليوم فقدت راحتي إلى الأبد. كان مجرد حادث بسيط، فقد دخلت إلى صالة الاستقبال على غير توقع، وبينما أنا بالباب رأيت وجه زوجتي يضيء مرحبا، وما إن رأتني حتى خبى ضياء وجهها واستدارت مبتعدة بنظرة فيها الكثير من خيبة الأمل. لقد كان هذا كافيا، إذا لم يكن ممكنا أن تخطئ في سماع خطواتي وتعتقدني شخصا آخر إلا أليك فيربارين. ولو رأيته وقتها لقتلته، لأنني أصبح مجنونا حين أفقد أعصابي. وقد رأت ماري الغضب على وجهي، فجرت إلى الأمام ويداها على أكمامي وقالت: أرجوك يا جيم، لا تفعل، لا تفعل. أين سارة؟ في المطبخ. قلت وأنا متجه إليها: سارة، لا أريد هذا الرجل فيربارين أن يدنس بيتي ثانية. لماذا؟ لأنني أمرت بذلك. إذن إذا لم يكن أصدقائي مناسبين لهذا المنزل فأنا مثلهم. افعلي ما تريدي، ولكن إذا رأيت وجه فيربارين هذا في المنزل ثانية فسأبعث لك بواحدة من أذنيه كتذكار. وقد خافت من وجهي على ما أعتقد، لأنها لم تنطق بكلمة وغادرت منزلي في ذلك المساء. حسنا، أنا لا أعرف الآن ما إذا كان ذلك مجرد شر خالص من جانب تلك المرأة، أم أنها اعتقدت أن بإمكانها إبعادي عن زوجتي بتشجيعها على التصرف الخاطئ. على أي حال، فقد استأجرت منزلا يبعد شارعين عن منزلنا، وأجرت غرفا للبحارة، واعتاد فيربارين الإقامة هناك، وكانت ماري تذهب إلى بيت سارة لتشرب الشاي معه ومع أختها. لا أستطيع أن أعرف كم مرة ذهبت إلى هناك، ولكني تابعتها في أحد الأيام، وعندما اقتحمت الباب هرب فيربارين من فوق سور الحديقة الخلفية كالجبان الحقير. وقد أقسمت لزوجتي أنني سأقتله إذا وجدتها بصحبته مرة أخرى، وأخذتها معي وهي تبكي وترتعش ووجهها شاحب كورقة بيضاء، فلم يعد للحب أثر بيننا. واستطعت رؤية أنها تكرهني وتخافني، وعندما حملني التفكير في ذلك على الشراب أصبحت تحتقرني أيضا. حسنا، اكتشفت سارة أنها لم تستطيع تحمل أعباء معيشتها في ليفربول، فعادت لتعيش مع أختها في كرويدن كما فهمت. ومضت الأمور كالعادة حتى جاء الأسبوع الماضي، وجاء معه كل البؤس والشقاء والدمار. كان الأمر على هذا الحال حين ذهبنا في جولة بحرية على متن ماداي لمدة 7 أيام، ولكن أحد البراميل تحرر وخلع إحدى الصفائح المغلقة لجسم السفينة، ولذلك اضطررنا أن نرجع إلى الميناء لمدة 12 ساعة. فتركت السفينة وعدت إلى المنزل وأنا أفكر أنها ستكون مفاجأة لزوجتي، وكان الأمل يحدوني بأنها ستكون سعيدة لرؤيتي بهذه السرعة. وكانت تلك الفكرة في رأسي حين انعطفت لأدخل شارعي. في تلك اللحظة مرت عربة أجرة بجواري، وكانت ماري جالسة فيها بجوار فيربارين، وهما يثرثران ويضحكان دون أن ينتبها إلى وجودي. ووقفت أراقبهما من الممشى وأقول وأؤكد لك أنني فقدت السيطرة على نفسي منذ تلك اللحظة. حين أنظر إلى الوراء أرى كل شيء كحلم مبهم، فقد كنت أشرب كثيرا حتى وقت متأخر، وكان الأمران معا قد جعلاني أفقد عقلي بشكل تام. في رأسي شيء ينبض الآن كمطرقة في يد عامل على سطح مركب، أما في ذلك الصباح فقد بدا وكأن كل شلالات نياجرا تزأر وتطن في أذني. حسنا، لقد اندفعت أجري وراء عربة الأجرة، وكنت أحمل عصا من خشب البلوط في يدي، وقد تأخرت قليلا لأراهما دون أن يراياني، وتوقفا عند محطة القطار، وكان أمام مكتب التذاكر حشد كبير، فاقتربت منهما دون أن يلاحظاني، واشترى تذكرتين إلى نيو برايتن، وكذلك أنا، لكني جلست بعدهما ب3 عربات، وعندما وصلنا مشايا في الصف، وكنت دائما خلفهما بما لا يزيد على 100 متر، وأخيرا رأيتهما يستأجران قاربا ويشرعان في التجديف، فقد كان الجو شديد الحرارة ولابد أنهم اعتقدا أن المياه ستكون ألطف، وكان الأمر كما لو أن أحدا قد وضعهما بين يدي، فقد كان هناك بعض الضباب ولم تكن لترى لأكثر من 400 من الأمتار. فاستأجرت قاربا لنفسي وانطلقت خلفهما، وكنت أستطيع رؤية قاربهما، ولكن لأنهما كانا يجدفان بنفس سرعتي تقريبا، فلابد أنهما كانا على بعد ميل من البر قبل أن ألحق بهما. وقد كان الضباب يلفنا كستارة ونحن الثلاثة في وسطه. يا إلهي، هل أنسى أبدا وجهيهما عندما عرفا من كان في القارب الذي اقترب منهما؟ لقد صرخت هي في حين أخذ هو يسب كرجل مجنون وقفز علي بالمجداف. لابد أنه رأى الموت في عيني، فتفاديته وضربته بعصاي فحطمت رأسه كالبيضة. وبالرغم من كل جنوني فربما كنت قد أبقيت عليها لولا أنها ألقت بذراعيها عليه وهتفت باكية. فضربت ثانية فرقدت ممددة بجواره. كنت وقتها كالوحش الهائج الذي تم إثارته، فلو كانت سارة هنا للحقت بهما وأقسم بذلك. ثم سحبت سكيني و... حسنا، لقد قلت ما يكفي. وقد شعرت بسعادة همجية حين فكرت كيف كانت سارة ستشعر حين تصلها مثل هذه الإشارات كدليل على ما سببه تدخلها. ووقفت حتى غرقا، وكنت أعرف أن مالك القارب سيظن أنهما فقدا طريقهما في الضباب وانجرفا إلى عمق البحر. فنظفت نفسي وعدت إلى البر ولحقت بسفينتي دون أن يشك أحد. وفي تلك اللحظة أعددت الطرد لسارة وأرسلته من بلفاست في اليوم التالي. ها قد عرفتم حقيقة الأمر، فيمكنكم شنقي أو فلتفعلوا بي ما تريدون، ولكنكم لن تعاقبوني كما عوقبت بالفعل، فأنا لا أستطيع إغلاق عيني دون رؤية وجهيهما يحدقان إلي كما فعلا حين اخترق قارب الضباب. لقد قتلتهما بسرعة ولكنهما الآن يقتلانني ببطء. لو قضيت ليلة أخرى بهذه الطريقة فسوف أجن أو أموت قبل الصباح. إنك لن تضعني في الزنزانة وحدي يا سيدي، أليس كذلك؟ رحمة بي لا تفعل ذلك، قال هولمز بكآبة وهو يضع الورقة جانبا. ما معنى هذا يا واتسون؟ ما الهدف من دائرة البؤس والعنف والخوف؟ يجب أن ينتهي هذا إلى خاتمة ما، ولكن أي خاتمة؟ هذه هي المشكلة الكبرى الخالدة التي لم يستطع العقل الإنساني الإجابة عليها منذ الأزل.